بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 12 من مجالس التعليق والشرح على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر الله له، يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. قبل أن نبدأ في درس هذه الليلة، إحنا وعدناكم الأسبوع الماضي أن تكون إجابة الأسئلة أول الدرس هذا. نعم. عندكم في أسئلة؟ نعم شيخنا حفظكم الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من علامات من خلالها يعرف بأن الجنازة جنازة رجل صالح؟ الجنازة نفسها؟ نعم شيخنا. ليس هناك علامات يعرف، فيما يظهر لي وفي حد علمي ليس هناك فيه علامات تدل على صلاح هذه الجنازة أو عدم صلاحها، إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثني عليها شرا فقال وجبت، فقالوا يا رسول الله مرت عليك الجنازة الأولى فقلت وجبت والثانية فقلت وجبت، قال أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت لها الجنة وأثنيتم على الأخرى شرا فوجبت لها النار، أنتم شهود الله في أرضه. فإذا كان الناس شهدوا للرجل بالصلاح أنه من أهل الخير إن شاء الله يرجى له خيرا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم ما يفعله المأمومون من رفع أصواتهم بالتكبير بعد الإمام في صلاة الجنازة؟ غير مشروع، ليس مشروعا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما ضابط عدم الإشراك بالله الذي يشفع 40 رجلا في الميت، وما المقصود بشفاعتهم التي يشفعون له بها؟ الشرك يشمل، إذا أطلق الشرك يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، يكون الرجل غير متلبس لا بشرك أكبر ولا بشرك أصغر، فإذا كان كذلك وشفع قبل شفاعته، وهذا فيه فضل التوحيد وأن أهل التوحيد يشفعون لمن شفعوا له، لكرم التوحيد على الله أكرم الله جل وعلا أهله. وأما الشفاعة له بالدعاء له أن يغفر الله له، تدعون له بالمغفرة وبالجنة، فهم يدعون الله جل وعلا لا للميت، فكانوا شفعاء معه، والشفع ضد الوتر، كان وحيدا، فلما دعا له المسلمون كانوا معه وترا فلذلك يشفعون له. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حد ترصيف القبور، وما حكم بناء حائط صغير ارتفاعه قرابة 10 سنتيمتر يحاط به القبر حماية له من انجراف التربة عند نزول الأمطار؟ أعد السؤال. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، ما حد ترصيص ما حد ترصيص القبور وما حكم ترصيص القبور؟ أي نعم. وما حكم بناء حائط صغير ارتفاعه قرابة 10 سنتيمتر يحاط به القبر حماية له من انجراف التربة عند نزول الأمطار؟ بالنسبة للتجسيس، أي تجسيس، أي تجسيس ممنوع، لأنه أطلق ولم يقيد، نهي عن تجسيس القبور وأطلق، فيطلق على أي تجسيس. وأما ما يوضع حول القبر لحفظه فهذا البناء إذا كان لا تدعو الحاجة إليه فلا يجوز. فنزول المطر على الأرض وجرفها بجرفة بسيطة تؤثر ولا يجوز البناء. لكن لو كان هذا القبر في وادي والأمطار غزيرة وكثيرة، فلو لم يوضع هذا لا جرف القبر، فهذا يوضع للحاجة، فالأمر يقدر بقدره والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل بالنسبة للسؤال الذي سبق، ما المقصود بشفاعتهم التي يشفعون له بها؟ دعاء له، الدعاء له، الدعاء شفاعة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما معنى من شهدها حتى تدفن؟ هل يقصد به مجرد الحضور؟ أيوة، أو ماذا؟ يعني أو المشاركة في الدفن؟ لا، المقصود الحضور، والمشاركة في الدفن زيادة في الأجر، نمشي معها حتى تدفن، فإذا شارك كان ذلك زيادة في الأجر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل من العادات عندنا في هذه البلدة أنه بعد صلاة الجنازة يذهب المصلون إلى بعض أقارب الميت ويسلمون عليهم أو يعانقونهم ويقومون بتعزيتهم في المسجد، فما حكم ذلك؟ بالنسبة للتعزية، التعزية الأصل فيها أنها على المصاب، فمتى ما حصلت المصيبة حصلت التعزية، فالتعزية من حصول المصيبة، من حصول الموت. وهناك من يعتقد أنه التعزية لا تكون إلا مثل ما ذكرت أنه بعد الصلاة، وهناك من يرى أن التعزية لا تكون إلا بعد الدفن، فهذه مفاهيم خاطئة، مفاهيم خاطئة. فالتعزية تكون للمصيبة متى ما حصل الموت، حتى لو حصلت مقدمات الموت فيجوز التعزية قبل الموت، لأن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلت إليه أن ولدها يصارع الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم للرسول ارجع إليها وأمرها أن تصبر، هذا تعزية، أن لله ما أخذ من الله ما أعطى، لكن أعزمت عليه أن يأتيها فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فهم خاطئ. فلو فعلوه قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو قبل الدفن أو بعد الدفن كله جائز، والأمر في هذا واسع، لكن لا يعتقد أن هذا هو الذي أمر به الشارع. الشارع أمر بالتعزية للمصيبة متى ما حصلت المصيبة، حتى إذا حصلت مقدمات المصيبة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، لعل السائل يقصد يعني حكم التعزية مباشرة بعد الصلاة في المسجد. ما يمنع في المسجد، في السوق، في الطرقات، في البيوت، التعزية في أي مكان كله جائز. التعزية المقصود منها تصبير من حصلت عليه المصيبة من أولياء الميت، تصويرهم وتذكيرهم بالله والربط على قلوبهم وأن يصبروا ويحتسبوا، هذا المقصود من التعزية. فبأي شكل صارت وفي أي وقت صارت وحصل المقصود هذا هو المطلوب. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الأفضل من حيث التعامل مع الأدعية المأثورة؟ هل يقول الدعاء أو هل بأن يقول دعاء مختلفا في كل مرة وفي كل موضع، أم أنه يجمع الروايات المختلفة في دعاء واحد في مناسبة واحدة كما فعل المصنف رحمه الله؟ لا لا، الصحيح أنه كل مرة يدعو بالدعاء الذي ورد ولا يجمع بين الأدعية. فكما أنه في الركوع يقول دعاء واحد فكذلك في الأدعية المأثورة، وكما أنه في الذكر بعد الصلاة يختار صيغة من الصيغة التي وردها النبي صلى الله عليه وسلم ويقولها ولا يقول أكثر من صيغة، مرة يقول هذه ومرة يقول هذه. لكن بالنسبة للأمر الدعاء في الجنازة الأمر في هذا واسع، فأنت تدعو لميت، فلو دعوت له بهذا الدعاء وهذا الدعاء الأمر في ذلك واسع، لو أطلت لو قصرت في الزمن كل ذلك أمر واسع، فالأمر فيه أهون من الأذكار التي شرعها الله جل وعلا. هذا يحصل بأي شيء، حتى لو لم يدعو بالصيغة التي وردت دعا بأي صيغة حصل المقصود، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل ذاك الشاب: ماذا تقول في صلاتك؟ ماذا تدعو في صلاتك؟ فقال: والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستعد به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. يعني هذا هو المقصود. فالمقصود للميت أن تدعو له بالمغفرة بأي صيغة صارت حصل المقصود، لو لم تقل إلا اللهم اغفر له واللهم اغفر له واللهم اغفر له وكررتها حصل المقصود. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتكم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية: فقدوا، فقد احترت بين القولين ولم أستطع ترجيح أحدهما، فهل يشرع لي أن أخذ بأحد القولين تارة وبالآخر تارة؟ لا، ليس مشروعا، بل تعمل بما ترجح عندك. فما ترجح عندك ورأيت غلب على ظنك أنه مراد الله ومراد رسوله خذ به، وأما أن تقول بهذا مرة وهذا مرة فهذا لا يصلح. كالنزول على اليدين أو الركبتين في السجود، فلو قال الإنسان: أنا احترت ومرة أختار أني أنزل على يدي ومرة أختار أنزل على ركبتي، نقول هذا ليس بمشروع. المشروع إذا لم يترجع عندك شيء ووثقت في عالم وأخذت بقول هذا العالم استمر عليه. والله سبحانه وتعالى إذا علم منك أنك تريد ما أراد الله ورسوله، سواء وفقت له أو لم توفق له، تؤجر، بحيث يكون في نيتك أنك متى ما استبان لك الحق عملت به وتركت ما خالفه. لو كان الآن ترجع عندك النزول على الركبتين ثم بعد فترة رأيت قول أقوى يدل على النزول على اليدين وأخذت به لأنك تظن أنه مراد الله ومراد رسوله، تؤجر. أما أن تعمل هذا مرة وما هذا مرة وقد نهج النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غير صحيح. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. السائل يسأل: يعني ما هو الراجح بين القولين ليعمل به؟ هو ما سأل عن الراجح، هو سأل: أنا احترت مرة أنا أفعل كذا ولا. أما الراجح فحديث فقضوا وأحاديث وأتموا هو الأرجح، ويحمل كلمة اقضوا على أتموا. فما أدرك له الركعة الأولى فلو دخل مع الإمام في الركعة الثالثة هي له الأولى وليست له الثالثة، هي له الأولى، لأنه ليس يعني من الصلاة أن تأتي بالركعة الثالثة ثم تأتي بالرابعة ثم تأتي بالركعة الأولى ثم تأتي بالركعة الثانية. أين الترتيب بين الركعات؟ الذي أتى في الشرع أن الصلاة تأتي مرتبة، تؤتى بالركعة الأولى ثم تؤتى بالركعة الثانية ثم الثالثة والرابعة. أرأيت لو أن شخصا قال سوف أدخل بالصلاة وأنوي بالركعة الأولى الثالثة وأقرأ الفاتحة فقط ثم أقرأ الرابعة ثم بعد ذلك أقرأ الفاتحة والسورة وأنوي بها الأولى ثم أقرأ الثانية، خلاف ما هو متناقض ومتفق عليه بين المسلمين. فلذلك الأسلم والأحوط أن تحمل لفظة فقضوا على فأتموا. نعم، تمت الأسئلة شيخنا ولله الحمد. الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب زكاة الفطر. عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب زكاة الفطر. سميت زكاة الفطر لأنها تجب برؤية هلال شهر شوال، يعني هلال العيد، عيد الفطر. فمن رأى الهلال وجبت عليه زكاة الفطر، فمن مات قبل غروب الشمس لم تجب عليه زكاة الفطر، ومن ولد بعد غروب الشمس لم تجب عليه زكاة الفطر. إذن زكاة الفطر تجب على من غربت عليه الشمس ورؤية الهلال وهو مسلم موجود حي، فلو أسلم بعد غروب الشمس لم تجب عليه زكاة الفطر، لو مات قبل غروب الشمس لم تجب عليه زكاة الفطر، ولد بعد غروب الشمس لم تجب عليه، ولد قبل غروب الشمس وجبت عليه، ولذلك سميت زكاة الفطر. وفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وفي رواية أخرى أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو من قوت البلد، صاع من قوت البلد. فهذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن زكاة الفطر تخرج من القوت، أي ما يقتاته الناس ويكون طعاما لهم، والنبي جعله صاع، والصاع كما تعلمون هو مقياس كي وليس وزن. والآن لا يوجد العمل بالصاع، فانتقل الناس إلى العمل بالكيلو بوحدة الوزن، ولذلك العلماء قدروا الصاع بالكيلو، وعلى ذلك اختلفوا في تقدير الصاع، فهناك من يقول 3 كيلو، وهناك من يقول 3 إلا ربع، وهناك من يقول 2.5 كيلو، وهناك من يقول 2.4 كيلو، وهناك من يقول 2.25 كيلو، وهناك من يقول 2.40 كيلو، 40 غرام وهو 440، يعني 2040 غرام. وهذا القول الأخير هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فالإنسان إذا أخرج من كيلوين وربع وفوق نقول أنه أخرج الصاع وما كان زائدا احتياطا. ثم بين المصنف أنه على العبد والحر، العبد هو المملوك فيكون عليه إخراج زكاة الفطر يخرجها عنه سيده، والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين كل هؤلاء يخرج عنهم زكاة الفطر. كما أسلفنا من أدرك غروب شمس آخر أيام رمضان ليلة الفطر. وأما الحمل في البطن فيستحب إخراج زكاة الفطر عنه ولا تجب. وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أخرجها عن الحمل في البطن، فهو من سنة الخلفاء الراشدين، فهو أمر مستحب، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أي صلاة العيد، لأن المقصود من زكاة الفطر هو طهرة للصائم وطعمة للفقير، فهو طعمة للفقير إغناء للفقير يوم العيد لكي يفرح مع المسلمين في عيدهم وتكون الفرحة لجميع المسلمين. فإن الفقراء إذا لم يجدوا قوت يومهم ذهبوا للعمل لكي يجدوا هذا القوت، فيفوت عليهم فرح العيد وإظهار السرور به مع المسلمين. فلذلك أراد الشارع أن يواسي الفقراء في هذا اليوم لكي يشاركوا المسلمين في أعيادهم. ولذلك رأى العلماء أن المقصود يحصل بإخراج الطعام وليس بإخراج المال، لأن الإنسان لو كان عنده مالا كثيرا ولا عنده طعام هذا المال لا يسوى شيئا، وأما إذا كان عنده قوت يومه ولم يكن عنده مال أكل وشرب وحصل له الغنى عن الجوع. ثم جعل أداءها قبل الصلاة، قبل الصلاة لأنه يكون أقرب شيء إلى العيد، لأنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم يومين كما جاء في الحديث، لكن الأفضل قبل الصلاة، لأنه لو أخرجت قبل العيد بيوم يومين قد ينفقها الفقير قبل العيد، لكن إذا كانت قبل الصلاة سوف ينفقها ويقتات بها في يوم العيد فيحصل المقصود. أما إذا أخرجت قبل العيد بيوم يومين فجائز، لكن قد يفوت المقصود أنها تكون طعما للفقراء يوم العيد. ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأوقات لها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. نعم. قال رحمه الله: وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته، صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيها الأنفع، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. نعم. قال المصنف: وتجب لنفسه، أي أن يخرجها لنفسه أي عن نفسه، يخرجها المكلف عن نفسه. ومن تلزمه مؤنته، أي الأب يخرجها عنه وعن أهل بيته، يخرج عنه وعن زوجته وعن أولاده وعن والديه إذا كان هو متكفل بمؤنتهم، وعن إخوته وأخواته إذا كان هو متكفل بمؤنتهم فإنه يخرج عنهم. وكذلك لو كان شخصا آخر بعيدا منه ابن عم أو ابن خال وهو متكفل بنفقته طوال العام فإنه يخرج زكاة الفطر عنه. قال إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. هذه العبارة على فرض أن الشخص عنده شيء يسير فيخرج ما زاد عن قوته وقوت من يمون يوم العيد. مثلا هو عنده صاعان، عنده صاعين من البر ويكفيه صاع واحد له ولأهل بيته يوم العيد، فيكون الفاضل صاعا واحدا فيخرج هذا الصاع عن نفسه. ولو كان عنده ثلاثة وأكل صاع وبقي ويكفيه صاع وبقي صاعان يخرج صاع عن نفسه والصاع الآخر عن زوجته وهكذا. الأقرب فالأقرب، أما إذا كان غنيا فيخرج عن الجميع. قال صاع من تمر أو شعير أو عقب أو زبيب أو بر أو أي قوت يقتاته كل أهل بلد بحسبه. فهناك بعض البلدان تقتات الذرة، وهناك بعض البلاد تقتات الأرز، هناك من يقتات الدخن. فالمقصود الأنفع قوت الذي يغني الفقراء ولا يحل تأخيره عن يوم العيد. هنا الشيخ يختار أنه يجوز أن تخرج بعد الصلاة لكن لا تؤخر عن يوم العيد. والأكثر من العلماء والأثر الذي عليه العلماء أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد بل تخرج قبل الصلاة، لكن الشيخ جعلها هنا لليوم، ولكن الأكثر على أنها تخرج قبل الصلاة. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرة للصائم من اللغو والرفث. اللغو هو ما كان خلاف الحق الباطل من الكلام أو العمل، والرفث مقدمات الجماع. قال طعمة للمساكين، طعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وهذا الذي قلنا عليه الأكثر. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي لا تقع عن زكاة الفطر إنما صدقة من الصدقات. ولذلك على المؤمن أن يحرص على أن يخرجها في وقتها. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله واجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. المصنف رحمه الله تعالى أوردها، ومقصود الشيخ بإراد هذا الحديث هنا ليس زكاة الفطر، بل المقصود إخراج الزكاة، أو يكون مقصوده الصدقة المطلقة، فالأفضل فيها الإخفاء. أما زكاة الفطر فقد قال العلماء الأفضل فيها الإظهار، لأن من شعائر المسلمين، فالأفضل فيها الإخراج. ولأنها لو أخفيت تندثر ويجهلها كثير من الناس. فعلى ذلك نقول هذا الحديث وإن تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، نقول هذا في زكاة الفطر أو في الصدقة المطلقة. أما زكاة الفطر فالأفضل إخراجها وإعلانها. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب أهل الزكاة ومن تدفع له. لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. نعم. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. ما أدري والله دق عليه. نعم. هنا ذكر المصنف أهل الزكاة ومن تدفع له الزكاة، وقال تدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذي ذكرهم الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لا آية. قال العلماء رحمهم الله تعالى: أصناف الزكاة الثمانية الله جل وعلا بينه ولم يجعل ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم، بل جعل ذلك إليه، وذلك يدل على أهمية الزكاة وأهمية أن تخرج لأهلها الذين هم أهلها وأن لا تخرج لغيرهم، وأن فيه الحصر لهؤلاء الثمانية، لأن إنما من أقوى أداة الحصر كما ذلك معلوم عند أهل الأصول. فقال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء. قال العلماء: الفقير هو الذي لا يجد كفايته طوال العام. الفقير الذي لا يجد كفايته طوال العام وهو شديد الفقر، فيعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة إلى حول الزكاة السنة المقبلة، فيعطى ما يكفيه بسنة كاملة. والمساكين قال العلماء: المسكين هو الذي يجد بعض كفايته، فيعطى من الزكاة المقدار الباقي. لو كان كفايته في السنة 10,000 وهو يجد 5,000 فيعطى 5,000 تكميل لكفايته. أما الفقير لو كان يجد شيئا وكفاية 10,000 يعطى من الزكاة 10,000 كاملة لمدة كفايته لعام. فالفقير أشد حاجة من المسكين، ولذلك قدمه الله جل وعلا في الآية. والعاملين عليها، العاملين عليها هم الذين يجبون الزكاة يجمعونها. فإذا كان هذا العامل إنما يعمل في وقت محدد بجمع الزكاة، يعني يؤتى به وقت الزكاة فيجمعها ويسلمها لولي الأمر، فليس له وظيفة وليس له راتب مستمر، إنما هو يعمل معهم وقت معين، شهر شهرين ثلاثة، ثم بعد ذلك لا يعمل. فهذا الذي يعطى من الزكاة، يعطى أجره من الزكاة. وأما الذي له راتب من ولي الأمر من بيت المال فهذا لا يعطى من الزكاة، لأنه يعطى على عمله أجر من ولي الأمر، فلا يعطى من الزكاة، إنما يعطى الذي ليس له وظيفة ويعمل معهم زمنا ثم يدع. والمؤلفة قلوبهم، أو المؤلفة قلوبهم ينقسمون إلى قسمين أو إلى أقسام. من هو قد دخل في الإسلام ونريد أن نقوي إسلامه فيعطى من الزكاة تشجيعا له، والذي لم يدخل في الإسلام ولكن نطمع في إسلامه، فلو أعطيناه من المال كان ذلك مرغبا له في دخول الإسلام فيعطى من الزكاة ترغيبا له في الدخول في الإسلام. وكذلك يعطى الكافر الذي نريد دفع شره، فإذا كان هناك كافر متسلط على المسلمين فإذا أعطيناه من الزكاة اندفع شره على المسلمين فيعطى من الزكاة، ونألفه بإعطاء شيء من الزكاة لكي يدفع شره على المسلمين. فهنا هذا الصنف من المؤلف وإن كان كافرا. وفي الرقاب، الرقاب هم الأرقاء يعطون من الزكاة ليفكوا أنفسهم من الرق، ليشتروا أنفسهم من أسيادهم فيتحصلون على الحرية، وهذا فيه تشجيع الإسلام على الحرية بعكس ما يشيعه أعداء الإسلام أن دين الإسلام يريد أن يستعبد الناس. دين الإسلام إنما يستعبد الكافر الذي أسر في الحرب لأنه لا حرمة له لكفره، أما من كان مسلما وهو في الرق فإن الإسلام يشجع على تحريره، ومن ذلك أن يعطى من الزكاة ما يفدي به نفسه. وكذلك جعل في الكفارات اعتاق الرقبة، كل ذلك تشجيع للحرية. ها؟ قال والغارمين، والغارمين ينقسمون إلى قسمين، غارم لحظ نفسه وغارم لحظ غيره. فالغارم لحظ نفسه هو من عليه دين لا يستطيع له سداد، فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به دينه، أو غرم لإصلاح ذات البين، فكأن يكون بين حيين من المسلمين أو فريقين أو جماعتين شيء من العداء، فدفع هو من ماله مالا للإصلاح بينهما لإصلاح ذات البين، فإنه يعطى من الزكاة بقدر ما خسر في هذا الصلح، وذلك تشجيعا للمسلمين على الإصلاح بين الناس. والإصلاح بين الناس من أفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس، فهذا يعطى من الزكاة. إذن الغارم غارم لحظ نفسه وغارم لحظ غيره، حظ نفسه الذي ليس عنده ما يسدد به دينه، والغارم لحظ غيره من سعى في الصلح بين الناس ودفع من ماله يعطى من الزكاة بقدر ما دفع. وفي سبيل الله أي في الجهاد، وكثير من الناس يظن في سبيل الله أنه في الخير كبناء المساجد والمدارس، وهذا غير صحيح، بل في سبيل الله أي في الجهاد. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السبل قبل وصوله إلى بلده، ف فيعطى من الزكاة ما يصل به إلى بلده، وإن كان قريا في بلده، لكن الآن هو منقطع فيحتاج إلى الأخذ من الزكاة إلى أن يصل إلى بلده. وهذا يحصل خاصة في الأزمان المتقدمة، وما يحصل فيها من تلف المال أو سرقته. أما في هذه الأزمنة فأصبحت مع هذه الآلات الحديثة المال يحول إلى الشخص في طرفة عين، وهذا من فضل الله جل وعلا، فريضة من الله، والله عليم حكيم، أي عليم وحكيم في جعل هذه الأصناف الثمانية هي المستحقة للزكاة، فهي عن علم وحكمة من الله جل وعلا. قال المصنف: ويجوز الاقتصار على واحد منهم، لقوله صلى الله عليه وسلم معاذ: فإن أطعوا وأطعوك لذلك فعلهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فذكر صنفا واحد وهم الفقراء، فيجوز أن تعطى للفقراء أو تعطى لابن السبيل، عندك زكاة ودفعتها لابن السبيل أو دفعتها في سبيل الله أو دفعتها للفقراء، فلا يشترط أن تعم الأصناف الثمانية. نعم. قال رحمه الله: ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها ولا لكافر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا تحل الزكاة لغني، لأنه ليس من أهل من الأصناف الثمانية التي ذكرها الله جل وعلا، ولا لقوي مكتسب، أي شخص له حرفة وله مهنة ويكسب قوته يومه بيومه، فهو كل يوم يذهب ويعمل ويكسب قوت يومه، فهذا في الحقيقة يعتبر غني ولا يعطى من الزكاة، لأنه يكتسب كل يوم بيوم به فهو غني بهذا، فلا يعطى من الزكاة، إنما يعطى الفقير الذي ليس له دخل ولا تكسب ولا مهنة. قال: ولا لآل محمد، أي الزكاة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم ومواليهم، مواليهم أي الأرقاء الذين سواء كانوا في الرق أو عتقوا من الرق، فهم موالي لبني هاشم، فالموالي يأخذون حكم أسيادهم، فلا يعطون من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها على محمد وعلى آل محمد وقال هي أوساط الناس. قال: ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، يعني ولا يجوز للشخص أن يدفع زكاته لمن ينفق عليه. هناك شخص له أخ، والأخ هذا فقير ولكنه هو متكفل بالنفقة على أخيه، لا تلزمه النفق على أخي، لكن هو متكفل متبرع بالنفق على أخي، فلا يجوز له أن يدفع زكاة لأخي لكي يتقي بالزكاة ماله، فهو ينفق على أخي في السنة 10,000، فلو أعطاه من الزكاة 5,000 أصبح بعد ذلك لا ينفق عليه إلا 5,000، فكأنما إذا دفع الزكاة إليه توقى بالزكاة ما له، فلذلك لا يجوز له أن يدفع الزكاة لمن قد تبرع بالنفقة عليه، سواء كان والديه أو أقاربه أو قريبا منه أو بعيد، ولا لكافر، ولا تدفع الزكاة لكافر. وقلنا يستثنى من ذلك الكافر الذي يطمع في إسلامه، والكافر الذي نريد دفع شره. نعم. قال رحمه الله: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وقال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. هنا قال المصنف: أما التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، أي لهؤلاء الأصناف ولغيرهم، حتى الكافر يجوز دفع صدقة التطوع له، لأن صدقة التطوع الأمر فيها واسع، ليست كالزكاة الواجبة. قال: ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما، أي الصدقة نفعها عام أو خاص فهي أكمل. عام لجميع المسلمين أو خاص لشخص معين، كأن يكون هذا الشخص الآن محتاج إلى هذا المال لجوعه، أو لأنه مسجون ويريد أن يخرج من السجن فدفعت له هذه الصدقة لإخراجه، فهذا نفع خاص، فهذا وقته أفضل في الدفع له من الإنفاق على غيره، فهذا يتحكم فيه الوضع الذي يحف لمن تدفع له الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وهذا فيه الوعيد لمن يسأل الناس، الإنسان يبتعد عن سؤال الناس ويغتني بالله جل وعلا، إلا إذا كان لا يجد ما يأكله، وإذا لم يسأل مات أو تضرر فهذا له عذر، وأما الذي يسأل من غير حاجة فهو المذموم، وهو الذي يأتي عليه هذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما جاءك من هذا المال، أي الذي يكون من بيت مال المسلمين أو يكون من أحد الأصدقاء أو الأقارب أهدى إليك هدية وأعطاك مالا وأنت لست متشوفا لذلك، لست متطلعا لذلك، وإنما أهدى إليك. بعض الناس يكره ذلك ولا يقبل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقبل من أخيك هديته، اقبل من أخيك عطيته، اقبل من ولي الأمر منحته، وليس في ذلك غضاضة ولا منقصة، لكن بشرط ألا تكون متشوفا لذلك، يعني تطمع من أخيك هذا الغني أن يهدي إليه، وتطمع وتلمح إليه وتظهر نفسك وتشرف نفسك له لكي ينظر إليك ويعطيك، هذا هو المحذور، أو تشير بعض الإشارات، بعضهم يقول هذه الساعة جميلة لصاحبه لكي يهديها له، فلا يجوز هذا، يستحي منك ويدفع إليك المال حياء، يهدي إليك حياء، هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإذا كان بطيبة نفس ومن غير تشوف منك فخذ، فهذه من الأرزاق التي ساقها الله إليك، وما فلا تتبع نفسك. نسأل الله سبحانه وتعالى الفقر أن يكون يحب ويرضى. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. عندكم أسئلة على هذا الباب؟ نعم شيخنا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يشرع إخراج زكاة الفطر عن بعض الأقارب الذين يعيشون في بلاد الكفر؟ زكاة الفطر الأصل فيها ما قال العلماء أنها تتبع البدن، فإذا كان بدنك في مكان وغربت عليك شمس آخر رمضان في هذا المكان، قال الأفضل أن تخرج زكاة الفطر فيه، الأفضل أن تخرج زكاة الفطر فيه. وقولهم الأفضل يدل على جواز إخراجه في مكان آخر. أحيانا يكون في بلد لا يعرف فيها فقراء من المسلمين كبلاد الكفر، ويوكل أقاربه في بلد آخر لإخراج الزكاة عنه، فهذا من الأمور الجائزة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. المقصود في السؤال أن يخرج الزكاة عنه مع قدرته، يعني على مع قدرة الساكن في بلاد الكفر على إخراجها ماديا، يعني من غير توكيل. لما يمنع؟ كيف يخرجها؟ يعني مثال شيخنا حفظكم الله، أنا لي مثلا قريب من الأقارب يعيش في بلاد الكفر، وقد عاش مثلا معي في بلاد الإسلام مدة من الزمن، ثم هاجر أو يعني سافر إلى بلاد الكفر ليقيم هناك، فأخرج عنه زكاة الفطر في كل سنة من السنوات علما تبرع أن... تبرع منك. أي نعم، تبرع مني. تبرع مني. نعم شيخنا. يجوز إذا أعلمته بذلك. طيب. تعلمه بذلك لكي ينوي. طيب. لأن العبادة مبنية على النية، فلو أخرجت عنه وهو لا يعلم كيف ينوي، كيف يتعبد لله بذلك، بد من القصد، فتخبره فتقول سوف أخرج زكاة الفطر عنك لكي ينوي هو أنك سوف تخرجها عنه فيحصل المقصود. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، نعم، هل الظل صفة من صفات الله جل وعلا؟ حنا السؤال ليس في هذا في الدرس، هذا له وقت آخر. طيب، سؤال شبيه به شيخنا بالحديث، يعني يقول صاحبه، هل من يحصل له شيء مما ذكر في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يناله فضله وإن حصل منه ذلك مرة واحدة، كأن يبكي مرة واحدة من خشية الله؟ إن المقصود يحصل بمرة واحدة، ذكر الله خاليا، ولم يعني يقصد أن دائما يذكر الله خاليا، لكن قد الإنسان يبكي ولا يتحصل على الأجر، قد يبكي الإنسان مرات كثيرة ولا يحصل على الأجر، هو شيء يقوم بالقلب يعلمه الله جل وعلا من العبد. الإنسان يبذل العمل والأجر لن يضيع، أي سوف يكون عند الله. أما بالنسبة لحديث الظل، العلماء يقول ظل العرش، لأن جاءت روايات أخرى أن المقصود ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله، أي عرش الرحمن، ونسب الظل إليه تكريما، كعبة الله وناقة الله للتكريم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، كيف الرد على من يقول كيف يكون الإسلام مشجعا للحرية وقد جاء ووجد الرق فأقره؟ الرق السابق على الإسلام هذا شيء أتى قبل الإسلام والشريعة، والناس عليه، لكن بعد ذلك جعل الرق له سبب واحد وهو الأسر في مقاتلة الكفار، فما أصبح للرق إلا سبب واحد، أما قبل ذلك فكانت هناك أسباب كثيرة للرق، منها الأسر بالحرب، ومنها أنهم ينتهبون الشخص ويبيعونه كعبد، فأتى الإسلام والناس على ذلك، فمنع هذا الرق إلا الذي يكون بأسر كافر في حرب الكفار. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، هل يعطى ابن السبيل من الزكاة وإن كان كافرا؟ ابن السبيل المسلم الكافر لا يعطى إلا المؤلف قلوبهم، يعطى من الصدقة لا بأس، من الزكاة لا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تعطى الزكاة للفقير الذي لا يريد التكسب ولا تعلم حرفة، وإنما يريد العيش على زكوات الناس وصدقاتهم عالة عليهم؟ إذا كان المصلحة في عدم إعطائه لكي يعمل لا يعطى، إذا عرف أنه بطال لا يريد العمل ولا يريد التكسب، وإنما يريد بترك العمل والتكسب أن يعطى من الصدقات والنفقات، فهذا داخل في قول الذي يسأل الناس أموالهم تكثرا فليستقل، إنما يسأل جمرة فليستقل أو ليستكثر، داخل في هذا. إذا رأى المصلحة عدم إعطائه فالأفضل أن لا يعطى. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أو ليستكثر في مقام النهي عن سؤال الناس أموالهم؟ هذا من الوعيد، من الأساليب التي تأتي في القرآن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا من الوعيد له. فالإنسان إذا شاء أن يؤمن وإن شاء أن يكفر، هل فيه إقرار له على الكفر؟ سبي إقرار على الكفر، لكن هذا من الوعيد. تمت الأسئلة ولله الحمد شيخنا، بارك الله فيكم. وفيكم بارك. نقف إلى هنا. طيب شيخنا، بارك الله فيكم. لأن اليوم الحلق عندي، الحلق متعب عندي. لا بأس، طهور إن شاء الله شيخنا. جزاك الله خير. آمين وإياكم. شكر الله والله لكم ما قدمتم وجعلنا قلتم في ميزان حسناتكم. اللهم من أقوالنا منكم وفقنا وإياكم للصواب. آمين وإياكم. لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين وإياكم شيخنا، استجاب الله دعاءكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.